قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات فقد انقضى العمل. يعقب على هذا مالك رحمه الله في تعليل جواز تغطية المحرم وجه إذا مات. يقول: الإنسان يعمل طيلة حياته، يكلف، افعل لا تفعل، حلال حرام، فإذا مات انتهى التكليف، انقطع التكليف، فإذا غطيناه أو لم نغطيه لا إثم عليه ولا يكلف بذلك. هذه وجهة نظر مالك بأن الميت يخمر وجهه كما فعل ابن عمر، ولأن الميت لا تكليف عليه. ولكن هل الكلام على الميت ولا على الحي؟ المخاطب في هذا من؟ الحي. فالنهي إنما يوجه إلى الأحياء لا إلى الأموات.